صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. أم أنس بن مالك كنيتها أم سليم واسمها العميصاء بنت ملحان الأنصارية. مات زوجها مالك بن النضر ووالدت له أنس بن مالك قادم النبي صلى الله عليه وسلم. خطبها أبو طلحة الأنصاري وكان مشرك، فطلبت أن يكون مهرها الإسلام فوافق وأسلم. قال ثابت: فما سمعنا بمهر قط أكرم من مهر أم سليم، وكفاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.